نعم هذا لطيبين، فينسب إلى الأخيار لأن مظهره منهم ولأننا أفلحنا في تغيير شكله الظاهر ولم نعالج، لا قل لم نفلح، لم نعالج ولم نجاهد في تغيير باطنه وقلبه وحقيقته، فبقي مظهره محسوبا علينا وحقيقته بعيدة منا.